عايز يتجوز ثالث، عايز يتجوز ثالث، راجل كبير وشايب بس المام وفالت، عايز يتجوز ثالث، عايز يتجوز ثالث، راجل كبير وشايب بس المام وفالت، حلف بالله ما سيبقى فرص أجيب غا، عايز يتجوز تالت، حالف بالك ما سيب غا، عايز يتجوز تالت، واللي في دماغ أجيب غا، عايز يتجوز تالت، الأولى رضيت بنصيب غا والتانية صرخت وقالت، عايز يتجوز تالت، عايز يتجوز تالت، راجل كبير وشايب بس زمامه فالت، اسمع كلام اللي حقوله بعد ما صلى على الزين، الفن له كل ما يقول غا زي الغضب والصحفيين، اسمع كلام اللي حقول بعد ما صلى على الزين، اسمع كلام اللي حقول بعد ما صلى على الزين، فن له كل ما يقول غا الغضب والصحفيين، أنا حقول عالرجالة اسمعونا يا حاضرين، أنا حقول عالرجالة اسمعونا يا حاضرين، مش على كل الرجالة على بعض من الملايين، مش على كل الرجالة لا على بعض من الملايين، عايز يتجوز تلاتة وفي الرقبة فيه تنين، عاوز يتجوز تلاتة وفي رقبته فيه اتنين، وولاده يشيلوا الغم في بلاد الناس مش شردين، ولاده شايلين الغم في بلاد الناس مش شردين، ولا يملك شي يا ناس ولا مرتب في الايدين، ولا يملك شي يا ناس ولا مرتب في الايدين، اللي زمامه دفاليت كل اقول لي نشكي لمين، عايز يتجوز تالت، عايز يتجوز تالت، راجل كبير وشايب بس زمامه راجل كبير فوق الستين، عايز يتجوز تالت، كل الكبير يشوف اليمين، عايز يتجوز تالت، راجل كبير فوق الستين، عايز يتجوز تالت، وكل الكبير يشوف اليمين، عايز يتجوز تالت، ونفسه مالت للحلوين النفس الخضرة مالت، عايز يتجوز تالت، عايز يتجوز تالت، راجل كبير وشايب بس زمامه جواز بيجي كيف عنده، عايز يتجوز تالت، واللي بيبني بيهده، عايز يتجوز تالت، الجواز كيف بيجي عنده، عايز يتجوز تالت، واللي بيبني بيهده، عايز يتجوز تالت، وغالبا حاله على قده وما عندوش دخل ثابت، عايز يتجوز تالت، عايز يتجوز تالت، راجل كبير وشايب بس زمامه عايز يتجوز تالت، عايز يتجوز تالت، قال عايز يتجوز تالت، عايز يتجوز تالت، راجل كبير وشايب بس زمامه فالت.